لا نطبخ من دون النار فالطبخ على النار يطيب فرن الغاز أساس الدار عن مطبخنا ليس يغيب لا نطبخ من دون النار فالطبخ على النار يطيب فرن الغاز أساس الدار عن مطبخنا ليس يغيب أمي تطبخ خير الزاد وتعد الأكلات الحلوة فوق الغاز وكالمعتاد تغلي الشاي وتغلي القهوة لا نطبخ من دون النار فالطبخ على النار يطيب فرن الغاز أساس الدار عن مطبخنا ليس يغيب وله فرن نشوي فيه ما نصنع من حلويات ونعد اللحم ونشويه كم تعجبني المشويات لا نطبخ من دون النار فالطبخ على النار يطيب فرن الغاز أساس الدار عن مطبخنا ليس يغيب لكن فلتحذر يا طفلي أن تعبث في فرن الغاز وتصرف دوما بالعقل أعطي الخبز إلى الخباز لا نطبخ من دون النار فالطبخ على النار يطيب فرن الغاز أساس الدار عن مطبخنا ليس يغيب لا نطبخ من دون النار فالطبخ على النار يطيب فرن الغاز أساس الدار عن مطبخنا ليس يغيب عن مطبخنا ليس يغيب عن مطبخنا ليس يغيب.